سبق وقوع هذا الباب بعد الذي قبله؟ ما هو الباب الذي قبل الاتجاه؟ الآنية. ايش المناسبة بين الآنية والاتجاه؟ تكلمها عن المياه ثم الآنية ثم الاستنجاء وبعد يأتي الوضوء فرائض الترتيب ده منطقي عقلي وان الترتيب هكذا وضع اعتباطا في مناسبة ولا ما في مناسبة؟ في مناسبة. الإنسان لما يعرف أحكام المياه يبدأ الإنسان يكون بيتوضأ يستخدم هذا الماء تقديمه إما في رفع حدث أو خبث أو تطهير نجاسة يعرف حكم ذلك. بعد ذلك هذا الماء لابد أن يكون في إناء تعرف حكم هذا الإناء الذي يستعمل فيه الماء. إذا انتهى من ذلك ينتقل الوضوء، لكن يعرف أنه قبل الوضوء لابد من الإنسان أنه يطهر نفسه مما علق به من نجاسة. فذكر هذا الباب يفهم انه الانسان لا يتوضا الا بعد التطهير بعد كمال تطهير نفسه ونظافته. وهذا موافق لما يكتب في السنن ابي داود على هذا الجزء وكذلك اغلب السنن الاخرى على هذا الترتيب. هذا ترتيب الشافعيه وقريب من المالكيه أحسن من ترتيب الحنفية في استجابة التبوير قرون المياه مع ذلك الآن والأواني مع ذلك الاستنجاء ثم الاستنجاء ثم الاستطابة. بعض الاستطابة الاستطابة أو التطيب بعض الاستنجاب الاستنجاء بعض يسميه باب آداب الحلاء. يقول المؤلف يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. الاستحباب أحد أحكام التكليف. كم هي أحكام التكليف؟ خمسة. ها؟ من ضمن هذا الاستحباب. أقرأ بس. استنجاء عال من نجوة الشجرة. أي قطعتها فكأنه قطع الأذى. وقيل هو مأخوذ من النجوح وهي ما ارتفع من الأرض لأن من أراد قضاء الحاجة اكتسر بها. عشان لتعلموا أن العادة لما يأتي بلفظ هذا اللفظ له اصطلاح. إيش معنى له اصطلاح؟ يعني أهل الاختصاص إذا كانوا فقهاء يستعملونه في معنى معين. فقالوا كلمة استنجاء هم عرب والكلمة دي عربية فلا بد أن يعرف معناها أولا في اللغة. عرفنا كذا قبل لا يعرف في معنى صلاحهم. فيقول الاستنجاء طلوع إيه من جوف الشجرة معنى قطعت. جوف الشجرة معنى إيه قطعت. إذا كان القطع هي أصل هذه الكلمة كذلك ما مناسبة الاستنجاء بمثل القطع؟ لأن الصلاح الشرعي دائما غالبا في الأغلب ليس دائما لكن في الأغلب لابد أن يكون له مناسبة بين الإصطلاح اللغوي والإصطلاح الشرعي. خلوه بالك ها؟ دائما إذا جابوا كلمة عند أهل النحو أو الإصطلاح عند أهل كذلك التاريخ لهم إصطلاح وأهل الحديث لهم إصطلاح. إذا جابوا كلمة لو قال مثلا المرسل لو قال الحديث المعضل والصحيح هذه كلمات عربية لكن لها معنى في الصلاح شيء آخر غير المعنى المعروف في اللغة. وكذلك في التاريخ إذا قالوا مثلا استحوذ على المكان الفلاني وسيطر عليه واعتلى أو نحت الحجر لها معاني لهم الصلاح المخاص لكن في اللغة كذلك لها معاني معروفة. والشاهد أن هذه الصلاحات الزكاة والصلاة لها معاني عند أهل الفقه وضعوها باصطلاحهم الخاص تدل على معنى لا يعرف إلا من طريق منهم. الصلاح معناته يجتمع أهل الفن فيضعون معنى لكلمة ما هذا معنى اجتماع أهل الفن على معنى من المعاني فيضعون له تعبيرا خاصا. هذا التعبير يكون له مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي.

ليس إسناده بالقوي. ليس إسناده بالقوي. يعني إسناده ما. هل إذا قال بسم الله طبعا تأتينا بقية الدعاء. إذا أراد دخول الخلاء. إذا أراد شروع في دخول الخلاء. إذا أردت دخول الخلاء وإذا دخلت الخلاء في فرق بين عبارتين. قل بسم الله إذا أردت دخول الخلاء. لو واحد قال قل بسم الله إذا دخلت الخلاء في فرق بين عبارتين ولا ما يفرق؟ ليش ما الفرق بينهما؟ أول أنك إذا أردت القصد يعني حين القصد قبل الشروع في الدخول قبل تدخل يدك اللي قبلك اليمنى اليسرى ثم اليمنى قل بسم الله هذه إذا رسمها. لكن إذا قلت إذا دخلت الخلاء يعني هنا دخول هذا ظاهر اللغة هكذا. لكن لما كان العرف بالاستعمال أن اسم الله يجل عن هذه الأماكن عرف الناس منه أن الله عز وجل إذا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ما هي ينتقين بالصلاة من الصلاة آخر. كيف يقدم؟ إذا قمت من الصلاة بغسل وجوهك. ظاهر اللغة الكلام هذا أنك الحين مم صدق لكن قبله إيش يقدم؟ إذا قلنا هنا إيش قلنا في الخلاء؟ ماذا قلنا؟ إذا دخلت الخلاء ولا إذا أردت دخول الخلاء؟ إيش نقول في الآية هنا؟ بارك إذا أردتم القيام إلى الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة يعني إذا قمت إلى الصلاة أي إذا أردت من القيام إلى الصلاة ما أعتقد أن تقوم بالصلاة لكن حين الإرادة والعزم يجب عليك ذاك الحين. قال لي ما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم ستر ما بين الجن وعراف بني آدم إذا دخل الخنيق الخنيق عن المرحاض أن يقول بسم الله. الحديث هو يقول يعني ما ثبت يعني ليس بالقوي. الحديث إذا كان ليس بالقوية وفيها أحكام هل يلزم على المسلم العمل بها أو لا يلزم؟ كلمة يلزم ترى هي وجوب يجب عليه ولا ما يجب عليه؟ ما يجب عليه لأنه الوجوب الله عز وجل أتم هذا الدين وأكمله فلا يكون وجوبه إلا بما تنفذ من الحج على بني آدم فلم يبلغ كذا وكذا عن رسول الله أن تخالفته اللهم صل عليه وسلم لم تبلغ فيك الآية وهي واضحة. لكن إذا كان الآية غير ظاهرة الدلالة أو أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت في الإسناد الصحيح هذا شيء يلزم حرمنا كذا لذلك ما في حكم تعبد الله به فيما هو فرض على الناس وحديث يكون ما في حديث صحيح هذا لا يوجد كان الشرعية ثابتة كلها ثابتة. طيب إذا قلنا لا يلزم معنى ذلك يترك العمل به؟ لا ما يترك العمل به. لما لا يترك العمل به؟ لأن العمل بمثل هذه الأحاديث لا تناقض كتابا ولا تناقض سنة صحيحة. هذه هي لو جاء إنسان قال إذا دخلت روى حديث إذا دخلت الخلاء أقدم رجلك اليمنى وفيه فلان حديث ضعيف ولا لا يجوز العمل به. لما لا يجوز العمل به؟ لأنه مخالف لسنة ثابتة صحيحة. هذا حديث يخالف سنة ولا ما يخالف سنة؟ ما يخالف. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا بسم الله ورد هكذا. طيب لو تفجى إنسان قال طيب لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح أنه قال بسم الله ما ثبت لم يثبت حديث صحيح لكن ثبت بحديث ضعيف ولا يناقضه فعل عنه صلى الله عليه وسلم ولا يناقضه سنة صحيحة ولا آية من كتاب الله عز وجل بل ظواهر النصوص تؤيد أن البسملة هي أولى أن تقال من تركها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشرع في شيء إلا قال بسم الله أمر أمته وقام لا يأتوا أمرا من الأمور إلا أن يقولوا بسم الله، فهذه من ضمنه. فالقول فيها يوافق، هاي حادثة القول فيها حادثة، لكن هل يصح هل تلزم إنسان آخر تقول له قل بسم الله يجب عليك؟ يجب عليك لا، هل وجب؟ لا يثبت إلا بحكم صحيح واضح. طبق هنا عرفت بسم الله كيف؟ لم يثبت بسنة صحيحة عن النبي، لكن ثبت هذا الحديث فيه مقال، ولم نعلم سنة أخرى صحيحة ولا يعارضها شيء آخر، فالقول به صحيح ثابتا، يعني القول به يوافق يوافق يوافق ظواهر العمل ظواهر السنة. يقول ستر ما بيننا وبين ما ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن، فكأن الحكمة من بسم الله أن الجن لا يطلع، يعني أن الله عز وجل يحجبهم عن النظر إلى عورات بني آدم. عن هذه الفائدة أخرى قالوا في ابتداء كل فعل تبركا بها، وقدمت هنا على الاستعاذة. قالوا في كل فعل تبركا بها، لما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إذا ذبحت النسر أو الذبيحة للأكل وكان عبادة، مو مجرد الأكل تقول بسم الله، إذا أردت الشرب قلت بسم الله، أحسن. وفي كل هذه المواصل للتبرك ولا تأتي بغير التبرك، إيش معنى التبرك أول مرة إذا قلت لا هذا فعل هذا التبرك، ما معنى؟ يحصل منها بركة، يحصل من فعلها والعمل بها بركة. البركة البركة إنما هو زيادة، إيش البركة؟ إنما هو زيادة، إذا قلت بسم الله وشربت بارك الله في هذا الطعام وفي هذا الشراب فيتغذى به الجسم وتحصل من الفائدة المرجوة من خلق الله لهذا الطعام والشراب، هكذا. وإذا قلت بسم الله للذبيحة فيبارك الله في هذه الذبيحة فتكون طيبة طاهرة نقية تأكلها وأنت مستجب لها، يبارك الله في لحمها، عرفنا هذا؟ وهكذا في كل فعل، إذا شرعت فتح السيارة بسم الله يبارك الله لك في قيادتها وما تقف عليك ما تأثر كذلك، إذا فتحت الباب بسم الله وإذا وقعت الباب في الليل بسم الله امتنعت الشياطين من دخولها، البركة دي واضحة تماما كذلك، هذه واضحة في كل مكان. لكن إذا قلت بسم الله المعنى أبتدئ بسم الله مستعينا به، أو أن ما عملته أرجو من الله فيه البركة والخير، كلاهما يستعين بالله طالبا منه الخير والبركه من هذا الاسم، يتبارك التبرك والاستعانه، الباء تقابل الاستعانه، الباء حرف استعانه. اقرا الان. يقال في ابتداء كل فعل تبركا بها وقدمت هنا على الاستعانه لان التعود هناك للقراءه والبسمله من القران، فيقدم التعود عليها، وشرطه أن لا يقصد بإسم الله القرآن، فإن قصده شرط. قال يعني إذا قلت بسم الله ما تقصد الآية، هو أراد أن يقول طيب قلتم في دعاء الدخول من الخلاء بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، واضح هذا؟ فلما قدمتم حين الشروع في قراءة كتاب الله أن تقولوا أعوذ بالله بسم الله، قدمت لقراءة القرآن الاستعادة وأخرت البسملة، وهنا قدمت البسملة وأخرت الإعادة، إيش يقول هو؟ فما جواب ذلك؟ قال يقول أن الاستعادة حين الشروع في قراءة القرآن لأنك تستعيذ بالله حين ابتدائك من القراءة، وبسم الله الرحمن الرحيم جزء من القرآن، هي آية من كتاب الله، والخلاف فيها هل هي آية في كل سورة؟ باتفاق على انها جزء آية من كتاب الله، فالكلام الذي جزء من آية، كثير من اهل العلم يقول انها هي جزء من آية من الفاتحة وآية من البقرة وآية من كل السور ما عدا براءة، البراءة نقال سورة معها، وانها هي آية من كل السور. اذا كانت كذلك اذا اردت تقرا القرآن تستعيذ بالله ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بس من القرآن كيف تبدا انت بالقرآن قبل الاستعاذة؟ عرفنا هذا؟ يقول